ذلك حشر علي الناس اصبر على ما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج دينك يا شيخ الله يرفع رأسك زي ما رفعت رأس الأهل القرآن الله ما شاء الله النبي على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإذ والسمع الله والسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما وما أنت عليه بالبار. فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ف

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ كده تاني كده تاني والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ترون لا تخفى منكم خافية أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم مشكونة. طبعا انت اهل مولانا اجت ولا شهر على الله. حاضر يا عم الله يكرمك. اللهم احفظنا منك. اسمع لي على القرآن يا كلام. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. Ah!